بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله هو لقاؤنا الأول في هذا المجلس العلمي المبارك في الدورة 21 من دورات مركز الإمام الألباني رحمه الله تعالى. هذه الدورات العلمية التي نقيمها في هذا المركز سنويا، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن ينفع بنا وبكم. ولئن فاتتني كلمة الافتتاح يوم الافتتاح فلم أحب أن أفوتها في هذا اللقاء المبارك وفي هذه الأمسية وفي هذه اللحظات. نعم، نقل عني الإخوة كلمة في دقيقة أو أكثر قليلا، لكنها لا تشفي ولا تكفي، فكتبت بعضا من الشعر أعبر فيه عن العذر الذي منعني من حضور الافتتاح في الوقت الذي أحرص فيه جدا على أن لا أغيب عن أي نشاط من نشاطات المركز، وذلك الفضل من الله. فقلت في هذا الشعر المبارك: سلام أبتغي منه الفلاح، ينولني النجاة كذا النجاح، أقدم من خلال القول فيه معاذيرا لإخواني صحاحا، معاذيرا عن الأسفار مرت ففوتت اللقاء والافتتاح. يجوز قضاء هذا باتفاق، يجوز قضاء الافتتاح، يجوز قضاء هذا باتفاق، أنال به المودة والسماحة، فعذرا ثم عذرا إخوتي، فحبي للجميع مسا صباحا، فلله المحبة في اجتماع يكون أساسه ذاك الصلاح، فلا حزب يجمعنا وفكر، ولكن نهجنا يشفي الجراح، كتاب الله سنة مجتباه، بنهج السالفين هدى صراحا، خصوصا أنني ما غبت يوما ولا أبغي بذا قط امتداحا، فهذا واجبي دوما لزوما، نصوحا أو أقدم الاقتراح، وها أنا ذا أكرر عذر نفسي وأبغي من وراء هذا الصلاح، لعل بما تقدم مستراحا لأرفع عن بواطينا الجناح. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. يقول المؤلف رحمه الله الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقلت غير مرة وسأظل أقول بأن هذا الشيخ الإمام يكفي لبيان فضله ومعرفة مكانته أن تلميذه الأجل هو الشيخ ابن عثيمين، فيعرف قدر الشيخ بقدر التلميذ، وإن كان العكس هو الأصل، لكن هذه من النوادر أن التلميذ علامة على مكانة شيخه، وإلا فالأصل أن الشيخ هو العلامة على مكانة تلميذه، وقد تتبادل الصورتان. طبعا وصلنا إلى كتاب الطلاق، كتاب الطلاق. وقبل أن أتكلم في كلام المؤلف حول كتاب الطلاق أذكر نقاطا. النقطة الأولى: تهاون الناس في موضوع الطلاق، فصار الناس إذا حدث أي شيء يطلق ويصدر ألفاظ الطلاق كأنه عنتر زمانه كما يقال. فإذا استجابت زوجته لكلامه بدأ يبحث ذات الشمال وذات اليمين عمن يفتيه بهذا الطلاق وعمن يرد له زوجته. وهذه النقطة الثانية، أن الطلاق وإن كان متعلقا بفتي أهل العلم، لكن بسبب التساهل الكبير الذي وجد في الناس وعدم الأخذ على أيديهم، رأينا من حيث الواقع أن الأسلم لهم والأنجى لحياتهم العلمية عفوا العملية والزوجية والأسرية أن لا يكون الطلاق إلا من الجهة المتنفذة الرسمية، وهي جهة القضاء أو الإفتاء الرسمي، لما يحمل القضاء والإفتاء الرسمي من يعني قوة التنفيذ وقوة الردع. وإلا إذا جاء إلينا أو إلى أمثالنا من طلبة العلم أو من أهل العلم وقال له قصته، حصل معي كذا وكذا، يستطيع أن يقول له بسهولة أنت طلقت أو لم تطلق، وذاك يستطيع بسهولة أن لا يقبل. لذلك نعرف من حيث الواقع أن أناسا يأتون إلى بعض الشيوخ، ما حكم طلاق؟ يقول له طالق، ثلاث طلقات أبد. يأتي إلى ثاني يبحث عن رخصة وعن هوى، ما حكم الطلقات كذا وكذا؟ يقول له طالق طلقة واحدة، يقول أهون، يعني الفتوى الآن أفضل شوي. فإذا بحث قد يجد ثالثا ليقول له لا طلاق عليك، فيقول أنت. فالقضية صارت قضية تشهن، قضية هوى. يرافق ذلك ماذا؟ قضية التهاون، يعني أمران متناقضان بصورتين مختلفتين، في النهاية تلتقيان في المصلحة الشخصية. النقطة الثالثة، كثيرون يجهلون في موضوع الطلاق، بل يتجاهلون ويضحكون على أنفسهم. يأتي ويقول لك والله يا شيخ طلقت زوجتي وأنا غضبان. وهل هنالك من يطلق زوجته وهو راض؟ هل هنالك من يطلق زوجته وهو يشرب معها القهوة والشاي؟ هذا غير صحيح، لا يكون الطلاق إلا عن غضب. لكن هذه مسألة أخرى طبعا ستأتينا، مسألة طلاق الغضبان. لكن هل كل غضب يقع فيه الطلاق، أو هل كل غضب لا يقع فيه الطلاق؟ هذه ستأتي إن شاء الله في موضعها. قال المؤلف كتاب الطلاق. طبعا الطلاق لغة بمعنى الإرسال والتخلية وإزالة القيد. يقال مثلا أطلقت الناقة، الطلاق مأخوذ من الإطلاق أيضا المصدر. يقال أطلقت الناقة يعني خليت سبيلها وأرسلتها. كذلك إذا طلق امرأته أيضا خلى سبيلها وأطلق قيدها من عقد الزوجية وما أشبه ذلك. أما في الشرع فهو حل عقد النكاح أو بعض منه بلفظ مخصوص، حل عقد النكاح بلفظ مخصوص. طبعا اللفظ المخصوص سيأتي أن منه ما هو صريح ومنه ما هو كنائي، أيضا سيأتي هذا في النقطة الثانية. هنالك فوائد إضافية في هذا الموضوع، أن الطلاق جائز في الكتاب والسنة بسببه، فالجواز ليس مطلقا. لذلك بعض العلماء قال الطلاق محظور، لأنه تترتب عليه مساوئ إذا كان طبعا بغير سبب، الطلاق بغير سبب. لذلك شيخ الإسلام تيمية ماذا يقول؟ يقول الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه بقدر الحاجة. الأصل في الطلاق الحظر. بعض الناس يظن أن الطلاق يعني ألعوبة، وبالتالي أمر جائز للرجل أن يطلق فيطلق كيفما يشاء. لا، يطلق بحسب الحاجة والضرورة والمصلحة الراجحة. أما أن يفتح الباب للطلاق هكذا، كم أسرة دمرت بسبب الطلاق غير ذي حاجة، بسبب ما كان من طلاق غير ذي حاجة، تتشتت الأسرة، والزوجة في جهة والزوج في جهة، والأولاد لا يجدون من يرعاهم ولا من يسوسهم وما أشبه ذلك. طبعا بعض العلماء قالوا بالكراهة المطلقة، معتمدين على حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا حديث ضعيف. في أرجح أقوال أهل العلم من أهل الحديث أنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء استدل باستدلالات أخرى من آيات متعددة، لكنه استدلال أستطيع أن أقول ليس بالقوي، لأنه استدلال بالإيماء والإشارة، والاستدلال بالإيماء والإشارة ليس بالقوة المطلوبة في الشرع الحكيم. نعم، يقول مؤلف كتاب الطلاق: والأصل فيه، يعني في حكمه ومشروعيته. طبعا قلنا المشروعية مقيدة بالسبب، وإلا الأصل فيه الحظر لما يترتب عليه من فتن ومفاسد وبلاءات. قال: والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني أي لأول العدة كما يقول أكثر المفسرين. وطبعا سيأتي الحديث مباشرة المفسر لهذا الموضوع. قال المؤلف: وطلاقهن لعدتهن، يعني المذكور في الآية الكريمة، فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض. ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني حنان الأب يدفعه أن يسأل عن ابنه الذي طلق المرأة ابن عمر، والذي سأل عن الفتوى أبوه عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: مره يعني أمره من الأمر، مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. أول نقطة في الحديث تبين لنا أمرا. قال: فقال مره فليراجعها، هذا دليل أنه أوقع الطلاق، وإلا لو لم يوقع الطلاق لماذا قال؟ قال: لا طلاق، هي زوجته. لكن لما بلغ قال له عمر: إن ابني طلق زوجته وهي حائض، فقال: مره فليراجعها، يعني أنه وقع بطلاق بدعي كما يقول العلماء، لكن هذا الطلاق البدعي واقع مع إثم صاحبه لمخالفته أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعده، يعني إذا أراد أن يطلقها يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. طبعا من باب الأمانة العلمية هنالك قول آخر عند بعض العلماء أن طلاق الحائض لا يقع بالمرة، أن طلاق الحائض لا يقع بالمرة، لكن الراجح القوي أن طلاق الحائض يقع مع الإثم، فهو نافذ مع الإثم، وأن الطلاق الشرعي هو الطلاق الذي يوقعه الرجل على زوجته في طهر لم يجامعها أو لم يمسها فيه، والمقصود بالمس هنا الجماع. متفق عليه. قال: وفي رواية، ورواية عند مسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. طاهرا أو حاملا، الحامل بنص القرآن: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فطلاق الحامل، بعض الناس يظن أن طلاق الحامل كطلاق الحائض، هذا غير صحيح. طلاق الحامل أمر يعني له حكمه الخاص المستقل. طبعا هنا فائدة يعني نوعا ما خارج عن الموضوع، وهي رواية مسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهر أو حاملا. هذه الجملة ليست في رواية البخاري، مع أن الحديث في الصحيحين. وفي هذا رد على بعض المعاصرين الذين تحكموا تحكما لا دليل عليه في موضوع زيادة الثقة في رواية الأحاديث، فكانوا يبحثون في موضوع زيادة الثقة انطلاقا من كتب العلل، وهذا غير صحيح. الذي يريد أن يبحث عن زيادة الثقة فليبحث عنها في كتب الصحيحين، فلينظر إلى الأحاديث التي رواها الشيخان، ماذا زاد البخاري على مسلم وماذا زاد مسلم على البخاري، وهذا أكبر دليل على أن مسلما زاد لفظا لم يكن قبل لفظا ليس في رواية البخاري، وقبل الزيادة من بعض رواة الحديث. أما أن يقولوا الأصل في زيادة الثقة التوقف، وبعضهم يقول الأصل في زيادة الثقة الرد، هذا كله غير صحيح، بل نقول الأصل في زيادة الثقة القبول، وقد يتخلف هذا القبول لقرينة أو لسبب. أما أن نتلعب في موضوع زيادة الثقة والصحيحان مليئان بزيادات الثقات سواء بالألفاظ أو الجمل، يعني هذه جملة كاملة ليست كلمة، جملة كاملة. كذلك مثلا حديث، وأحيانا يكون له للزيادة فائدة، يعني ليس فقط زيادة لفظية، مثلا حديث قص الجريد، جريد النخل، لما قص الرسول عليه الصلاة والسلام جريدة النصفين ثم قال لعل الله أن يخفف عنهما بشفاعتي، الحديث في الصحيحين. زاد أحدهما، ولأن نسيت، إما البخاري على مسلم أو مسلم على البخاري، زاد قال لعل الله أن يخفف عنهما ما لم يبس بشفاعتي، فجعل الأمر متعلقا بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، والرواية الأولى خلو عن ذلك، فقد يظن بها أنها تفعل مع الجميع، وهذا غير صحيح. فالرواية الأخرى التي فيها زيادة الثقة دلت على زيادة حكم شرعي مهم ومهم جدا. موضوع علم الحديث يا أيها الأخوة موضوع دقيق جدا، لا يجوز أن يخوضه الصبيان، ولا يجوز أن يخوضه المتجرئون والمتسرعون، ولا يجوز أن يخوضه فقط باحثو الإنترنت والكمبيوتر. هذا العلم لا يخوضه إلا من عرفه وعرف كتبه ومصنفاته ومناهج أهله، وكان عنده التوقي والتأني. الآن هؤلاء تراهم في أكثر حديث يخرجونه في سويع من الزمن، لأن الموسوعات الحديثية موجودة بين أيديهم، هذا غير صحيح. والله شيخنا كان يجلس في بعض الأحاديث، وأذكر حديثا معينا، 5 أيام بلياليهن، فلما سألته في اليوم الخامس هل وجدت الحديث، قال وجدته ولا نامت أعين الجهلاء. فالقضية ليست قضية فخر، ولا قضية أنا أعرف الراوي الفلاني وأعرف كذا وأعرف التخريج، هذا صار علما يعني أستطيع أن أعتبره يعني شيئا إضافيا، ولا أريد أن أطيل أكثر. قال وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض. طبعا لا يحل له أن يطلقها، لكن لو طلقها يقع مع الإثم. قال لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه. إذن صورتان عندنا، صورتان نهي عنهما المسلم في إيقاع الحيض، إما أن تكون حائضا أو في طهر جامع زوجته فيه، في هذه الصورة لا يجوز وفي هذه الصورة يجوز، وفي كلتا الصورتين لو حصل مخالفا للشرع في حكمه لكن الطلاق واقع ونافذ. قال إلا إن تبين حملها، يعني فرق بين أن يطلقها ولا يعرف الحمل أنها حامل، أو أن يطلقها ويتبين حملها. قال إلا إن تبين حملها ويقع إلا إن تبين حملها. هنا كلمة يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله، أجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو في المدخول بها، أما غير المدخول بها، يعني كلامنا في هذه الصورة الماضية كله في أي موضوع؟ المرأة المتزوجة التي دخل بها زوجها. قال وأما غير المدخول فيها أو بها فليس في طلاقها سنة ولا بدعة، يعني يجوز له أن يطلقها إذا وجد سبب مشروع. رجعنا إلى موضوع المشروعية متعلقة بالسبب ليس بالهوى بالتحكم هكذا. بعض الناس يقول أنا دفعت المتأخر وأعطيتها حقوقها. يا أخي أنت أعطيتها حقوقا جزئية، أعطيتها حقوق العشرة المتعلقة بالناحية البدنية الإنسانية، لكن لم تعطيها الحقوق ولم تعطيها الحقوق المتعلقة بالناحية النفسية الناحية الوجدانية. إلا كما قلنا إذا كان سبب شرعي، فالسبب الشرعي أحيانا يكون. لذلك بعض النساء أو بعض الأولياء الأمور النساء يقول أريد المهر كذا وكذا ويرفع السعر المهر والمبلغ كثيرا. لماذا؟ قالوا حافظ على حق ابنتي. والله لو أراد الزوج أن يطلق زوجته لضايقها مضايقة تجعلها تهرب في ثوبها ولا تريد شيئا، لا مالا ولا ثيابا ولا متاعا، أليس كذلك؟ وهذا موجود للأسف. بعض الناس يضيق على زوجته حتى تقول طلقني، إذن هي التي طلبت الطلاق. يا أخي اتق الله، هذا تلاعب في الدين وهذا لا يجوز، تلاعب في أعراض المسلمين. أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام صحابيا في حادثة أخرى وقصة أخرى. وابن حزم رحمه الله يقول في نفس الموضوع، الإمام ابن حزم الأندلسي، اتفقوا يعني العلماء أن الزوجة إن لم يطأها زوجها في ذلك النكاح أن كل وقت فهو وقت طلاق لها، يعني وقت طلاق مشروع، وقت طلاق مشروع، يعني يجوز لها، يجوز له أن يطلقها طالما أنها غير مدخول بها، غير مدخول بها. قال ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه، ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه. هذا اللفظ قد يكون باللسان وقد يكون بالقلم وقد يكون بالفيسبوك وقد يكون برسائل، أي رسالة في التواصل الاجتماعي أو الاس ام اس كما يقولون التي عفى عنها عليها الدهر، أي وسيلة يقع فيها اللفظ بالطلاق كتابة أو باللسان فهو طلاق واقع. قال ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح. الآن يريد أن يبين أن الطلاق نوعان، نوع صريح ونوع كناية. الكناية غير الصريح، الكناية معناه غير الصريح. إذن عندنا الطلاق نوعان، بلفظ صريح واضح مثل أن يقول أنت طالق، أنا طلقتك، أنت مطلقة، هذه ألفاظ واضحة. قال من صريح، يعني لفظ صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، يعني اللفظ الذي لا يفهم منه سوى الطلاق هذا صريح يقع بدون أي إشكال، كلفظ الطلاق وما تصرف منه. وما تصرف منه يعني تصاريف لفظ الطلاق، كما قلنا أنت طالق، أنت مطلقة، أنا طلقتك. قال وما كان مثله، كلمة وما كان مثله قد توقعنا في إشكال، لكن ليس فيها إشكال، لأن الأعراف تتغير بتغير الزمان والمكان. الآن ألفاظ بعض المناطق تختلف عن ألفاظ مناطق أخرى، وألفاظ بعض الناس في بعض الأزمنة تختلف عن ألفاظهم في أزمنة أخرى. هل يجوز أن نسوي بين الجميع؟ الجواب لا. إذن قد يتغير لفظ الطلاق بتغير العرف. بعض الناس في بعض البلاد البدوية نوعا ما معذرة يقول فلان يا أخي والله زوجتي أتعبتني، يقول خلها يعني طلقها، فيقول خليتها يعني طلقتها. وأصل كلمة الطلاق بالمعنى اللغوي قلنا التخلية، لكن لأنه غير مستعمل هذا اللفظ في بعض الأعراف قد يستهجن. لكنه لا يستهزن في أعراف أخرى. الآن كثير من الناس في بلادنا يقول علي الحرام من زوجتي كذا وكذا. يا أخي إيه يعني عليك الحرام من زوجتك؟ إيش ماذا تريد؟ بعض الناس يقول يعني أريد أطلقها. ها إذا قصد بالتحريم هنا الطلاق. آخر يقول لك لا أنا ليس قصد الطلاق، قصدي أنها حرام عليها أن تفعل كذا وكذا. فما كان القصد فيه يعني هذا لما قال وما كان مثله قد يدخل شيئا ما في موضوع الكنائي شيئا ما، لكن الذي قال خلها مثلا أو الذي قال عليه حرام ولا يقصد إلا قصدا واحدا فهذا يلحق بالطلاق الصريح. قال وكناية من صريح وكناية، كما قلنا الكناية طلاق الكناية هو ما احتمل معنى الطلاق ومعنى غيره، هو ما احتمل معنى الطلاق ومعنى غيره. إذا نوى بها الطلاق يعني الكلمة التي قالها وينوي بها الطلاق هي التي تقع. قال أو دلت القرينة على ذلك، أو دلت القرينة على ذلك يعني جاءت قرينة تدلل أن هذا أراد به، أن هذا اللفظ أراد به التطليق. ومن هنا في الحقيقة لماذا نقول الطلاق إيقاعه وإن كان من حيث الأصل أنه مشروع لكل أعالم وكل من هو أهل العلم أن يفتي فيه، لكن نقول في هذا الزمان الأصل في الدوائر الرسمية. لماذا؟ لأن الدائرة الرسمية تفتح مجالا للنقاش، تسأله ويسألك ماذا تريد ماذا تقصد، والقاضي أو المفتي الرسمي فيه كما قلنا قوة الردع والتنفيذ، ليست كلمته كلمة هكذا تطير في الهواء وتطيش على الماء، لا، حتى بغض النظر عن القدرة العلمية هو يتكلم بالقدرة القانونية بالقدرة الرسمية. والآن معظم أحكام الإفتاء والقضاء في الدول العربية والإسلامية أحكام مقننة. إيش يعني أحكام مقننة؟ يعني المادة رقم كذا فيها كذا وكذا. لذلك حتى المحاماة ماذا نرى على يافطات المحامين؟ محام قانوني وشرعي، وهو لم يدرس الدين لكنه درس أحكام الطلاق المقننة مثل أحكام القتل وأحكام السرقة وأحكام الدفاع وما أشبه ذلك. لكن المفتي حتى لو قرأ الأحكام المقننة عنده قوة التنفيذ وقوة الردع، أو القاضي يستطيع أن يسجن، القاضي يستطيع أن يسجن إذا جاء واحد وتطاول عليه زوجتي كذا، قل له اسكت ما سكت، قل له اذهب للسجن حتى لو سويعات لأن يريه كيف يكون الأمر في ردعه وقوته كما ذكرنا. يعني الكناية مثل لو أنه قال أنت لست لي بزوجة، أو قال أنت حرة، أو قال ليس عليك أمر من أمري أو أمر من أوامري، أو قال اعتدي، أو قال صرحتك، أو أنت مصرحة. هذه ألفاظ تحتمل، غير ألفاظ طلقتك أو أنت مطلقة أو أنت طالق، تلك صريحة لا التباس فيها، هذه تحتمل المعاني. قد يقول أنت لست لي بزوجة، كيف يا أخي ليست لك زوجة؟ لا، الزوجة صالحة، هذه ليست صالحة، يقصد ليست لي بزوجة صالحة من حيث الصلاح، ليس من حيث الصلة المبنية على عقد الزواج الشرعي. فلذلك موضوع الطلاق الكنائي أيضا فيه حساسية معينة نوعا ما. وقوله أو دلت القرينة على ذلك، يقول المؤلف السعدي رحمه الله أيضا في الفتاوى، له فتاوى مطبوعة في مجلد ضخم اسمها الفتاوى السعدية، يقول لا تنحصر الكنايات ولا الصرائح يعني الطلاق الكنائي أو الطلاق الصريح بعدد، بل كل لفظ دل دلالة واضحة لا احتمال فيه على الطلاق فهو صريح. كل لفظ دل على النص الواضح في الطلاق فهو صريح، وكل لفظ احتمل الطلاق وغيره فهو كناية لا بد أن ينضم إليه ما يقويه من نية أو قرينة. من نية أو قرينة، من نية تسأل يا أخي ماذا نويت بكلمة أنت ليستي بزوجة؟ أنا نويت الطلاق، خلاص دفع الطلاق. قال والله أنا نويت يعني أنها ليست لي بزوجة صالحة مثلا، فهذا طبعا الأصل أن يكون صادقا مع نفسه. يعني قضية الطلاق وعدمه وقوعه أو عدم وقوعه قضية حساسة وخطيرة، ويجب أن يكون المسلم فيها صادقا مع نفسه، لا يريد أن يتهرب من المفتي. ليست القضية أنت تساوم تاجرا على ثمن سلعة تزيد أو تنقص، لا، هذا يا أخي عرض وشرف وزواج ونكاح وسفاح، القضية ليست بالسهلة ولا باليسيرة. القرينة أيضا، القرينة ينبغي أن تكون قرينة راجحة، ليس الطريقة قرينة غير راجحة. والقرينة تعرف من خلال الاستفصال والاستفسار والوقوف على حيثيات الذي يجري. لذلك من آداب القضاء الواجبة، وليس أقول من آدابها عفوا القضاء أو الإفتاء بالطلاق، أعني الواجب وليس المهمة وليست المستحسنة فقط، أن لا يسأل أحد عن أحد في طلاق. لكن ابن عمر عندما عمر لما سأل عن ابنه سألوا عن قضية محددة وواضحة لا يقال فيها إلا واحد زائد واحد سوى اثنين. لكن الآن يقول والله يا شيخ فلان طلق زوجته، هل تقع، هل يقع الطلاق؟ كيف طلقها، ماذا لفظه، كيف كان، ماذا أراد، ماذا قصد، هل هو طلاق صريح، هل هو طلاق كنائي، هذا كله أسئلة متعددة يجب أن يجيب عنها من وقع منه الطلاق. لا تجيب عنه أنت بالواسطة، لا تجيب عنه أنت بقيل وقال أو بالاجتهاد في غير محله وفي غير مكانه، هذا غير صحيح ولا مقبول. قال ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط. منجز يعني فورا، الطلاق المنجز هو الطلاق الواقع فورا، لو قال لها أنت طالق يقع الطلاق مباشرة لا انتظار فيه. الآن موضوع الرجعة، موضوع البينونة صغرى أو كبرى كما سيأتي شرحه، هذه قضايا أخرى. لكن الطلاق حيث تلفظ به صاحبه فإنه يقع موقعه فورا. أو معلقا على شرط كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، إذا قال لها الأسبوع القادم إذا جاء يوم الجمعة فأنت طالق، هي زوجته إلى يوم الجمعة، فيوم الجمعة تكون طالقة. طبعا المؤلف ضرب المثل بالوقت، التعليق بالوقت، هنالك التعليق بالفعل ليس التعليق. مثلا لو قال لها إن فعلت كذا فأنت طالق، إن زرت الجارة الفلانية فأنت طالق، ما دام لم تزر الجارة الفلانية فليست طالق، إذا زارت الجارة الفلانية وقع الطلاق، كما في الصورة الأولى في الوقت، هنا الصورة الثانية في الفعل. وكلاهما علق بشرط، كلاهما علق بشرط. نعم. قال فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع، سواء كان هذا الشرط وقتيا زمانيا أو فعليا عمليا، فما دام التعليق مرتبطا بأحد هذين الوجهين فحينئذ نقول لابد أنه واقع لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب. طبعا بعض أهل العلم هنا يقول في الطلاق المعلق بالشرط أنه يشترط فيه نية التطليق، لأن البعض قد يقول هذا بنية التهديد، لا ليس في ذهنه شيء اسمه الطلاق، هو يريد أن يخوف زوجته بالطلاق. أما هو في ذهنه وتصوره لو وقعت يعني كسر قوله، أما لا يكسر بيته. هذه موجودة، هذه الصورة، والصورة الأخرى موجودة، بعض الناس يقول لا، إذا فعلت أنا أطلقها. إذا نيته هنا فيها عزم وحزم وتصميم على ماذا؟ على إيقاع الطلاق بوقوع شرطه. الصورة الأولى نفس الشيء تعليق، لكن ليس فيه نية التطليق، وإنما نية ماذا؟ نية التخويف أو التهديد، بحيث لا يرد على ذهنه أنه يريد أن يطلق هذه المرأة التي هي زوجته وأم أولاده في بعض الصور. هذا ما وفقنا الله إليه في هذه الأمسية المباركة. وإذا يوجد أسئلة في إطار ما طرحناه، في إطار ما طرحناه، لأن هنالك أسباب كثيرة عفوا أو فروع كثيرة للطلاق ستأتي، فنحن الآن الجواب أو الأجوبة على ما طرحناه. تفضل. ارفع صوتك. أنا لم أقول هذا، إنما تكلمت في الطلاق المعلق. أما الطلاق المنجز ليس فيه تخويف. واحد يقول أنت طالق، يريد أن يخوفها. الآخر شيء متعلق بالشرط، آخر شيء الصورة الأخيرة متعلقة بالشرط، يقول إن فعلت كذا فأنت طالق، هو علق بالشرط لكن لا ينوي الطلاق ولم يرد في خلده الطلاق، هذا لا يقع. لكن إذا علق الشرط وقصد في الطلاق يقع. نعم، والله أعلم. تفضل. نحن ابتدعنا أول كلمة في هذا الدرس، قلنا تهاون الناس في الطلاق. التهاون الناس أو الشباب في الطلاق أمر ليس بالسهل ولا باليسير يا إخوة، لأنه كما قلنا فيه تدمير للأسرة، فيه تشتت للأبناء، فيه تهديد للناحية النفسية لكلا الرجلين. صحيح الرجل تزوج، المرأة تتزوج، لكن تبقى في هذا قضية يعني لها أثارها. بل ورد عن بعض السلف أنه قال أيتلعب في كتاب الله في موضوع الطلاق، في موضوع الطلاق. فالقضية ليست سهلة ولا يسيرة. من أراد أن يطلق يجب أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تكون ألفاظه مدروسة. ليست القضية الطلاق لهوا ولا لعبا ولا عبثا في الناس ولا في أعراضهم. نعم، تفضل. قصدك أنه علق التطليق بالشرط، لا أنه طلق طلاقا بشرط. إذا علق التطليق بشرط وأراد أن يرجع عنه، بعض أهل العلم قال يحاسب كأنما هو يمين، كأنما هو يمين نكث فيه، كأنما هو يمين نكث فيه، فيخرج كفارة يمين كأنه نكث فيه. وبعض العلم قال له أن يتراجع طالما هو الذي وضع الشرط وهو الذي رفعه. نعم، والله أعلم. تفضل. ارفع صوتك. لم أسمع. التسريح، أنت ماذا قلت؟ استراح. استراح يعني أنا أقول إيش هذه الكلمة؟ التسريح بنص القرآن، فإمساك بمعروف أو تسريح، ما قال أو سراح بإحسان. تفضل. سرحوهن من التسريح ليس من السراح. والتسريح أحسن. لا يعد صريحا، هذا المعنى اللغوي الذي هو أثر للتطليق. من عارف في نفس الكتاب، قلت لك أنا هذا الأثر الفعلي لنص التطليق. لو واحد قال فارقتك عند أهلك وليس في ذهني الطلاق مطلقا، في ذهني ماذا؟ أن يربيها، أن يبين لأهلها أنه غضبان عليها، لفظ الفراق محتمل. لا لا لا لا، هذا باتفاق العلماء كنائي وليس بصريح. نعم والله أعلم. تفضل. لذمته مع التخويف بالله. لذلك قلنا موضوع الطلاق والتطليق ليس لعبا ولا لهوا ولا عبثا، وليس قضية مساومة في عند تاجر، قضية شرف وعرض ونكاح وسفاح وزنا وحلال وحرام. يخوف في هذا الأمر. أنك أنت الآن كن صادقا مع نفسك، ليست القضية أن تكذب علي لتنجو بنفسك، أنت إذا كذبت تكذب على نفسك أول ما تكذب. نعم والله أعلم. تفضل. التعليق بالمشيئة لا يقع، التعليق بالمشيئة لا يقع، وهذا يعني لو فعل ذلك تخويفا لا بأس. نعم والله أعلم. تفضل. لم أسمع والله. نعم طبعا يقع، قلنا الطلاق مرتبط بالتعليق مرتبط بفعل أو وقت، هذا جمع الفعل أو الوقت يقع. نعم إذا لم تذهب لا يقع، لأن الأمر متعلق بالشرط، لم يقع الشرط فلا يقع المشروط. نعم تفضل. فبعض الناس راجعوا يعني وكذا وصانعوا ونصحوا، فرد تراجع في نفسه تراجع عن نفسه، فهل الآن تراجع عن ماذا؟ الطلقة. الطلقة من المسدس إذا خرجت ترجع؟ لا ترجع. والطلقة إذا خرجت من صاحب التطليق لا ترجع. هذا ليس شرطا يتراجع عنه، أو شاء أو طلاق متعلق مرتبط بالاستثناء. تشهد إذا كان الأمر، إذا كنت تعرف لا تعرف غيرها، أما إذا كنت تعرف الحادثة الأولى وسكت عنها بالشهادة الثانية فقط لا يجوز. أقول يجب أن تشهد، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه في أي صورة، إذا كنت لا تعرف إلا الحادثة الثانية، أما إذا كنت تعرف الحادثة الأولى وسكت عنها فهذا لا يجوز. لابد أن تشهد بالحادثتين، ولا يجوز أن تشهد حادثة فقط الأخيرة وتنسى الأولى، وهي والأولى هي الأهم هنا. تفضل. يقع. نعم تفضل. لا يعتبر طلاق إذا قال رجل لزوجته يا أختي، لا يعتبر طلاق. وحتى بالنية يعني صعب جدا أن يقصد بذلك اللفظ النية، فإذا قصد يقع، يلحق بالكنائي، يلحق بالطلاق الكنائي. تفضل. هي طلاقها رجعي، وإن كان مات لكن بحكم الطلاق الرجعي فترثه لا شك ولا ريب. نعم تفضل. هذا لا يجوز، لكن لا يقع، لأنه إلا إذا عاش 60 عاما أخرى فيقع طلاقه بعد 60 عاما. تفضل. التعليل بغير نص اجتهاد غير قائم، والأصل في التعليل أن يكون منصوصا عليه. يعني الله أعلم، الله أعلم. نص القرآن لعدتهن، لعدتهن، والعدة كما تقدم شرحه. أما لماذا لم يفعل الله أعلم. نعم. لا، هو الكلام عن طلقة الأولى لا يزال. ابن عمر طلقة الأولى، لذلك قال ثم حتى تطهر ثم كذا، دليل أنها الأولى. لو كانت الثالثة لما قال له حتى وحتى؟ لا، غير صحيح. عدم ذكرها في النص مع وجود الأدلة أن الطلقة الثالثة هي المبتوتة يدل على أنه استفصل، وإن كان لم ينقل. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتكلم بشيء والاحتمالات قائمة عليه. لو كان هنالك طلقة ثالثة لبين الرسول عليه الصلاة والسلام طلقة أولى، بدلاً قالت حتى تطهر حتى كذا، هذا دليل أنه حسبها الأولى وأن بقي له اثنتان. نعم، والله أعلم. تفضل. يعني جماعة اللي كانت نية الحالف اللي هو التأكيد على هذا الشخص، يعني إذا دعاه مثلا الطعام، مثل ما بعض الناس صلى الله عليه وسلم بحسب النية، يعني إذا كانت ما كانت نية الطلاق لا يقع الطلاق. لكن كما قلنا قبل قليل يعامل معاملة الحلف النكث بحلف اليمين، يلزمه حلف نكث كفارة حنث اليمين. ولذلك العلماء، هنا قاعدة كلية في هذا الموضوع، العلماء يقولون أحكام الأيمان والنذور مبنية على النيات لا على الألفاظ. يعني لو واحدا قال والله لن أكل لحما، ثم في اليوم الثاني رأيته يأكل سمكا، يا رجل أنت أمس حلفت أن لا تأكل لحما، يقول هذا ليس لحم هذا سمك، والسمك خشب، في القرآن لحما طريا. لكن النية والعرف جعل اللحم لفظا يطلق على فقط الضأن والبقر وما أشبه، والسمك يطلق عليه السمك، الدجاج يطلق عليه الدجاج، مع أن السمك واللحم والدجاج كله لحم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.